يحبهم سبحانه وتعالى ويقبل توبتهم ويعذرهم ويتوب عليهم من كل ذنب تابوا منه. قال سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأي ذنب يتوب العبد منه يقبل الله عز وجل توبته ويحب توبته ويفرح بتوبته. روى مسلم في صحيحه، والحديث قد رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من أحدكم نزل بفلاه وعنده راحلته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه حتى أيس منها فجاء تحت شجرة وقد أيس من راحلته فنام. وقد جاء في رواية أنه يقول: أرجع إلى مكاني وقد اشتد به العطش حتى أموت. قال: فارتجع ثم استيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم إنك عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا الرجل براحلته حيث رجعت إليه الحياة. فرب العالمين يفرح بتوبة التائبين وبعودة العائدين إليه، ولهذا جعل بابا للتوبة من قبل المغرب مسيرة 70 عاما وفي رواية 40 عاما فتحه رب العالمين للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من المغرب. جاء عند الترمذي وعند أحمد وعند الطبراني وعند البخاري في التاريخ وغيرهم بألفاظ متقاربة، من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله فتح بابا للتوبة من قبل المغرب عرضه مسيرة 70 عاما وفي رواية 40 عاما فتحه الله للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وفي رواية حتى تطلع الشمس من المغرب، وفي رواية للطبراني عرضه ما بين مصراعين كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من المغرب. فلهذا أخوة الإيمان، الرحمن فاتح باب التوبة للتائبين والراجعين، فمن تاب إليه قبله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم وهو يبين لنا أنه فتح باب التوبة لجميع المذنبين ولجميع العصاة حتى لا يبقى عذر لأحد. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالرحمن فتح باب التوبة للمؤمنين وفتحها لليهود وللنصارى وللصابين ولجميع الكافرين ولجميع المذنبين، فباب التوبة مفتوح لا يغلق ولا يحال بين أحد وبين التوبة حتى ينزل الموت بساحته. جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم ينزل به الموت. فإذا نزل الموت حيل بينه وبين التوبة، كما قال ربنا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فما دامت أرواحنا في أجسادنا، الواجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله وأن نتضرع بين يدي الله أن يقبل توبتنا وأن نتوب توبة نصوحة. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد بيّن العلماء بأن التوبة النصوح هي التي إذا وقع العبد في ذنب واقترف ذنبا أنه يقلع ويعود ويندم ولا يعود إلى ذلك الذنب أبدا. فالتوبة النصوح أن تتوب من الذنب ولا تعود إليه أبدا. ولهذا فتح رب العالمين باب التوبة لجميع الناس، فالمشركون الذين يعبدون غير الله والذين يسجدون ويركعون لغير الله توعدهم رب العالمين بالخلود في النار وفتح لهم باب التوبة ما داموا أحياء. قال ربنا في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا وأوجب له الخلود في النار خلودا أبديا لا يخرجون منه أبدا الآبدين. لكن من تاب قبل موته قبل الله توبته. قال ربنا في كتاب الكريم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمن تاب من المشركين قبل الله عز وجل توبته، ومن مات على الشرك كان خالدا في النار أبد الآبدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتح الرحمن باب التوبة لمن جعل مع الله آلهة أخرى. قال ربنا في كتاب الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتح الله باب التوبة للمرتدين الذين خرجوا من الإيمان وخرجوا من الإسلام بعد أن توعدهم بالخلود في النار إذا أصروا على ذلك. قال ربنا في كتاب الكريم: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فمن ارتد فهو في النار يخلد فيها أبد الآبدين، لا يخفف عنه العذاب أبد الآبدين. لكن إذا رجع إلى الإسلام وإذا رجع إلى الإيمان قبل الله عز وجل توبته. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب بعد الردة فإن الله عز وجل يغفر له ويقبل توبته. توعد الله سبحانه وتعالى المنافقين النفاق الأكبر الذين يخادعون الله والذين آمنوا، توعدهم الله بالعذاب بل وجعلهم في دركات النار السفلى، الذين يحبون نصرة الكفار على المسلمين والذين يبغضون المسلمين أو يبغضون شيئا من الشريعة. جعل الله عز وجل جزاءهم في الآخرة أن يكونوا في دركات النار السفلى. قال ربنا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهؤلاء أسوأ الخلائق عند رب العالمين سبحانه، لأنهم جمعوا بين الكفر والاستهزاء والسخرية والخداع والمكر وجمعوا صفات الشر، ولهذا جعلهم رب العالمين في الدركات السفلى تحت الكفار والمشركين لعظم ذنبهم ولعظم جرمهم. وهؤلاء هم في أوساط المسلمين ويظهرون الإسلام، لكن فتح الله لهم باب التوبة إذا أرادوا أن يتوبوا. قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالمنافقون إذا تابوا قبل الموت تاب الله عز وجل عليهم. هكذا أيضا توعد الله عز وجل المتهاونين بالصلاة والتاركين للصلاة، توعدهم رب العالمين بالنار والعذاب في النار. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي واد من أودية النار وهو عذاب ونكال في النار. فالمتهاونون بالصلاة الذين يؤخرونها أو يقدمونها على الوقت الشرعي، هؤلاء في نار جهنم عياذا بالله. ولهذا قال ابن عباس في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أما إنهم ما تركوها بالكلية ولكن أخروها عن وقتها أو قدموها عن وقتها عياذا بالله. ثم فتح الله عز وجل أمام هؤلاء باب التوبة إذا أرادوا أن يتوب الله عليهم وأن يقبلهم عنده. قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالرحمن فتح التوبة أمام هؤلاء العصاة وأمام هؤلاء المرتكبين لهذه الذنوب العظيمة. أخوة الإيمان، قطع الطرق وسلب الناس أموالهم وسفك الدماء من أعظم الذنوب عند رب العالمين. توعد الله عز وجل أصحابها بالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقد أوكل الله إلى ولاة الأمور أن يقوموا بإقامة الحدود على هؤلاء وأن ينكلوا بهم على الوجه المطلوب، ومع ذلك فإن الله قد أعد لهم في الآخرة عذابا عظيما شديدا في النار. ثم فتح الرحمن لهم باب التوبة إذا أرادوا أن يتوبوا وإذا أرادوا أن يرجعوا، قال سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فما أعظم رحمة الله وما أوسع رحمة الله حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ولكل عاص. لهذا يا أخوة الإيمان يجب علينا جميعا أن نتوب إليه وأن نرجع إليه وأن نتضرع بين يديه وأن نسأله أن يتوب علينا. أسأل الله بعزته وجلاله أن يتوب علينا جميعا، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، أخوة الإيمان، يجب علينا أن نبادر إلى التوبة قبل نزول الأجل وقبل نزول الموت وقبل الفوت وقبل الندم وقبل أن لا تنفع التوبة. أخوة الإيمان، السرقة جريمة عظيمة، توعد الله أهلها وجعل عقوبتهم في الدنيا أن تقطع أيديهم عقوبة ونكالا لهم وردعا لمن سولت له نفسه بهذه الجريمة. قال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبتر اليد يدل على عظم الذنب وعلى عظم الجر، حيث تقطع يد ديتها في الإسلام 50 ناقة، لكنها هانت ورخصت عندما أصبحت خائنة وعندما أصبحت عضوا فاسدا في المجتمع، ولهذا تقطع في ربع دينار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. رخصت وأصبحت رخيصة هينة لا قيمة لها بسبب خيانتها، ومع ذلك وبعد هذا الجرم وبعد هذا الذنب فتح الله لهؤلاء باب التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فإذا تاب السارق وإذا تاب من يأخذ أموال الناس بالباطل تاب الله عليه، لكن من شراط التوبة أن يرد الحقوق إلى أهلها. هكذا أخوة الإيمان، بين الله عز وجل في كتابه الكريم بأن القتل من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي. قال سبحانه في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما أعظم الذنوب المترتبة على هذه الجريمة، وما أعظم العقوبات المترتبة على هذه الجريمة، عقوبات عظيمة. حتى من قتل خطأ بدون إرادته، الرحمن سبحانه جعل له عقوبة شرعية. قال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله: إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي وهو مؤمن، فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فقد جعل الله عز وجل توبة من قتل خطأ صطاما بسيارة أو بآلي أو بأي وسيلة من الوسائل، أنه يدفع الدية كاملة، وأنه يعتق رقبة، فمن لم يجد عتق الرقبة وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، مما يدل على عظم الذنب، ومما يدل على حرمة المسلم وعلى عظم حرمة المسلم. فالدية حق للورثة، وصيام شهرين متتابعين حق لرب العالمين، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. أما من قتل عمدا فجريمته أعظم وجريمته أشد. قال سبحانه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن من تاب أخوة الإيمان يسقط عنه حق رب العالمين، ويتوب الله عليه من حقه، ويبقى عليه حق القاتل، يحكم الله بينه وبينه يوم القيامة. هكذا أيضا بين الله عز وجل أن الزنا جريمة عظيمة وذنب جسيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وساء سبيلا، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة الزاني في الدنيا إن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه 1 سنة كاملة، وإن كان ثيبا يرجم حتى الموت، هذا إذا رفعت قضيته إلى الحاكم الشرعي. لكن من ستره الله وتاب، تاب الله عز وجل عليه. ولهذا قال الله: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا يا معشر المسلمين، الرحمن يقول: ولا تقربوا الزنا، أي لا تعملوا الأعمال التي تقربكم من الزنا والتي توصلكم إلى الزنا، فاحذروها. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى النظر إلى النساء من قبل الرجال، وحرم الله النظر إلى الرجال من قبل النساء، وجعل ذلك ذنبا من الذنوب، وحرم الله الاختلاط، وحرم الله أن تظهر المرأة بالزينة الخارجية أمام الرجال الأجانب. قال ربنا في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، إلى قوله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح في عدم النظر إلى النساء من قبل الرجال، وفي عدم النظر من النساء إلى الرجال، والفلاح في عدم إظهار المرأة الزينة أمام الأجانب، والفلاح في عدم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، وسواء في الأسواق أو في الإدارات أو في المدارس أو في الجامعات أو في البيوت أو في الأعراس أو في أي مكان كان. الفلاح يا من يريد الفلاح بالحجاب الشرعي الذي أوجبه رب العالمين على النساء أمام الرجال الأجانب. فالفلاح في ذلك. ولهذا هذه الأمراض والمصائب والفتن معظمها بسبب الفساد بين الرجال والنساء، وبسبب الاختلاط، وبسبب الزنا، وبسبب التبرج. هذه البلايا والرزايا التي يعاني منها العالم كله بسبب هذه الذنوب. فالرحمن يبين أن فلاح الخلق في الدنيا والآخرة بالحشمة والاحتجاب وعدم الاختلاط وعدم النظر. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولهذا نقول يا ولاة أمور المسلمين في العالم كله، يجب عليكم أن تحكموا الشعوب بالكتاب والسنة، وأن تنصحوا لهم، وأن تمنعوهم من المعاصي والذنوب. وقد ذاق العالم بعض المرارة الناتجة عن ارتكاب الذنوب والاختلاط والفساد، وربما ما ينتظر العالم أعظم عياذا بالله، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنحن نخاف أن العقوبات المنتظرة أعظم من التي قد نزلت. أسأل الله بعزته وجلاله أن يتوب علينا جميعا من جميع الذنوب. اللهم تب علينا وعلى جميع المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترفع عن عبادك المؤمنين هذه الأمراض وهذه الأوباء. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. تبنا إليك يا خير التوابين. اللهم اقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا وارحم رجوعنا إليك، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.